في يوم من الأيام صلى الله عليه وآله أقبل إعرابي إلى المدينة، النبي طالع من المسجد، فهذا الإعرابي يعني كأننا العربة، كان يمتلك عربة ويمتلك دابة، فهذه كأننا توغلت في الوحل في الطين، تلاحظ؟ فبالتالي احنا نسميها طمست تلك العربة، فمحتاج إلى مساعدة مرة النبي. طبعا النبي تدري جنابك يعني لا حماية ولا شيء ولا كذا، إنسان بسيط جدا كان مر من يمه، فبالتالي سلم عليه، قال وعليك السلام ورحمة الله، قال ألك حاجة أقضيها؟ قال بلى، أعني على إخراج دابتي من هذا الوحل. فنزع رسول الله رداءه، عشان كان مرتدي البردة، شلون العباء نزعها، وساعده طلع للعربانة من الوحل. من يسويها اليوم؟ من يسويها من عدن؟ طلع الإياه من الوحيل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك إلى المدينة؟ قال سمعت رجلا يقول أنا رسول الله، أنا نبي الله، فجئت لأسمع، أريد أشوف صدق هو نبي الله، هو رسول الله. قال وهل تعرفه بسيمائه ووجهه؟ قال ما أعرفه، لكن يسمى محمد. قال أنا محمد. قال أنت محمد؟ قال بلى. قال يكفيني منك ما رأيته من خلقك، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنسانية لو مو إنسانية، بساطة لو مو بساطة، خلق لو مو خلق، دخل الناس للدين لو نفرها من الدين، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ظل النبي صلى الله عليه وآله مؤثرا إلا المنافقين. إخواني، الإنسان الذي يملأ قلبه نفاقا لا يستطيع أبدا أن يتقبل الحق، هذا لازم احنا نعترف به، مع أننا ندعو للجميع بالهداية، ندعو للجميع بصلاح الحال، لكن المنافق أبدا لا يعقل القول، لا يعقل الحق، لا يتقبل الحق، يعني صاير عنده فرد غسيل للدماغ، يدري أنه هذا هو الحق، ويدري أنه هذا هو الكمال، لكنه لا يتقبله أبدا وقعا. هذه حقيقة لازم احنا نمر عليها. فظلت بس هذه الأنفس الشح التي كانت تريد أن تمحق هذا الإسلام وتذهب به، ترجع إليه الفظاظة، ترجع إليه العنف، ترجع إليه غلظة القلوب، ترجع إليه جميع سنن الجاهلية التي نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وآله.